وقلوبهم

الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه لا إله إلا إلها آخر لا قربان له ربه فإنما حسابه عند ربه إنه